بسم الله الرحمن الرحيم. الحسن البصري شيخ أهل البصرة. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحسن البصري كان سيد أهل زمانه علما وعملا. قال محمد ابن سعد في طبقاته: كان الحسن رحمه الله جامعا عالما رفيعا فقيها ثقة حجة مأمونا عابدا كثير العلم فصيحة. وقال أبو بردة: ما رأيت أحدا أشبه بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم منه. وحينما رآه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رأى الحسن البصري وهو صغير، دعا له فقال: اللهم فقهه في الدين وحببه إلى الناس. والحسن البصري والده يسار كان مولى زيد بن ثابت الأنصاري، وكانت أمه أم الحسن مولاة لأم سلمة أم المؤمنين المخزومية رضي الله عنها. ويسار والد الحسن كان من سبي ميسان، وميسان منطقة واسعة تقع بين البصرة وواسط، ثم جاء إلى المدينة وأعتق فيها وتزوج في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فولد له الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله عنه. وهكذا نشأ الحسن البصري نشأة إسلامية في المدينة المنورة بين أبناء الجيل القرآن الأول، وحضر الجمعة مع عثمان رضي الله عنه، وسمعه يخطب، وشهد يوم الدار وله يومئذ 14 سنة. وهكذا رأى عثمان بن عفان وكبار الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وروى عنهم: يقول الحسن البصري: رأيت عثمان نائما في المسجد حتى جاء المؤذن فقام، ورأيت أثر الحصى على جنبه. سمع الحسن البصري من سمرة ابن جندب بعض أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. من هذه الأحاديث النبوية الشريفة حديث العقيقة الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي والترمذي من طريق الحسن البصري عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. وإسناده صحيح، فقد أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وأخرجه كما ذكرت أصحاب السنن، وهذا من آداب الإسلام عند ولادة مولود. وروى الحسن البصري عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إلى جنب خشبة يسند ظهره إليها، فلما كثر الناس قال: ابن لي منبرا له عتبتان، أي درجتان. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب، حنت الخشبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس: وأنا في المسجد فسمعت الخشبة تحن حنين الواله، فما زالت تحن حتى نزل إليها فاحتضنها فسكنت. وكان الحسن البصري إذا حدث بهذا الحديث النبوي الشريف بكى، ثم قال: يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. وحنين الجذع ثابت عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه الأحاديث حديث جابر عند البخاري والنسائي، وحديث ابن عمر عند البخاري والترمذي، وأخرج هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده. ونقل عن هذا التابعي الجليل الحسن البصري بعض التفسيرات لآيات من القرآن الكريم، فقد فسر الحسن البصري قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه في سورة الجاثية، قال: هو المنافق لا يهوى شيئا إلا ركبه. وقال حماد: قرأت القرآن كله على الحسن ففسره لي أجمع، فسألته عن قوله تعالى: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، من سورة الشعراء. قال الحسن البصري: هو الشرك سلكه الله تعالى في قلوب المجرمين. وفسر قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، في سورة هود، فقال: هم أهل رحمته لا يختلفون. من أقواله رحمه الله تعالى قوله: يا ابن آدم، تركك الخطيئة أهون عليك من معالجة التوبة. يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. ويقول: اصحب الناس بما شئت أن تصحبهم، فإنهم سيصحبونك بمثله. لقد كان للحسن البصري رحمه الله تعالى مجلس خاص في منزله، يفد إليه بعض أصحابه يحدثهم في معاني التربية والخلق والزهد، وكان له مجلس آخر في المسجد وهو حلقته العامة، يتناول فيها الحديث النبوي الشريف وعلوم القرآن والفقه واللغة وسائر العلوم. وكان منهم من يصحبه للحديث النبوي الشريف، ومنهم من يصحبه للقرآن والبيان، ومنهم من يصحبه للبلاغة وعلوم عربية وإلى غير ذلك. قيل: اجتمع الحسن البصري والفرزدق الشاعر في جنازة، فقال له الفرزدق: استشرفنا الناس، يقولون اجتمع خير الناس وشر الناس، ويعني الفرزدق أن خير الناس هو الحسن وأن شر الناس هو الفرزدق، ويعني نفسه. فقال الحسن البصري للفرزدق بحكمة المؤمن: يا أبا فراس، كم من أشعث أغبر ذي طمرين خير مني، وكم من مشرك أنت خير منه. ثم قال له الحسن البصري: ما أعددت للموت يا أبا فراس؟ قال الفرزدق: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال الحسن البصري: إن معها شروطا، فإياك وقذف المحصنة. ثم أنشد الفرزدق أبيات قال فيها: ألم تر أن الناس مات كبيرهم وقد كان قبل البعث بعث محمد، ولم يغن عنه عيش 70 حجة و60 لما بات غير موسد، إلى حفرة غبراء يكره وردها سوى أنها مثوى وضيع وسيدي، ولو كان طول العمر يخلد واحدا ويدفع عنه عيب عمر عمردي، لكان الذي راح به يحملونه مقيما، ولكن ليس حي بمخلدي، نروح ونغدو والحتوف أمامنا يضعن بنا حتف الردى كل مرصدي. ثم قال الفرزدق: هل من توبة؟ فقال الحسن البصري: نعم إن شاء الله يا أبا فراس. قال مطر الوراق: دخلنا على الحسن نعوده، فما كان في البيت شيء، لا فراش ولا بساط ولا وسادة، إلا سرير مرمول هو عليه. والسرير المرمول الذي نسج وجهه بالسعف، ولم يكن على السرير سوى الحصير. مات الحسن البصري رحمه الله في أول رجب 110 للهجرة. قال حماد ابن زيد: سمعت أيوب يقول: كان الحسن يتكلم بكلام كأنه الدر، ومن سره أن ينظر إلى أفقه من رأينا فلينظر إلى الحسن البصري، فقد كان الحسن من أعلم الناس بالحلال والحرام. وقال قتادة: ما جمعت علم الحسن إلى أحد العلماء إلا وجدت له فضلا عليه، غير أنه إذا أشكل عليه شيء كتب فيه إلى سعيد ابن المسيب يسأله، وما جلست فقيها قط إلا رأيت فضل الحسن عليه. والفقيه في نظر الحسن هو الزاهد في الدنيا، البصير بدينه، المداوم على عبادة ربه. لقد كان الحسن البصري إلى جانب ذلك كله طويل الحزن، إذا رأيته ظننت أنه قريب العهد بمصيبة. مات الحسن البصري شيخ أهل البصرة بعد أن عاش نحو من 88 سنة، فرحمه الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.